يوجد بعض من الشباب الواعي يتعصب لأشياء قد تكون صدمة أو صدمة لدى الشباب الضعيف الذي في أمس الحاجة إلى موجه، ومن هذه الأشياء أنهم يقصرون ثوبهم تقصيرا قد يصل إلى التشدد. هذه مسائل طفيفة، مسائل طفيفة. المهم أن يحذروا من الإسبال، فإذا كان الثوب من نصف الساق إلى الكعب هذا كله جائز، أعلاه نصف الساق كما جاء في الحديث إذرة المؤمن، والنهاية الكعب لا ينزل عن الكعب. ما دام الثوب من نصف الساق إلى الكعب فلا إنكار في ذلك ولا ينبغي إنكار في ذلك، بل هذا محل جواز من النصف إلى الكعب، ولا يجوز أن ينزل عن الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. وتوعد المسبلين أن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يمرهم عذاب أليم، فلا يجوز إسباله تحت الكعب، ولا بأس أن يكون فوق الكعب إلى نصف الساق، هذا محله. نعم. فلا ينبغي التشديد في هذا ولا التدمس في هذا، بل ينبغي في هذا التسامح وعدم الإنكار على من رفع إلى نصف الساق، وعدم الإنكار على من نزله إلى الكعب، لا هذا ولا هذا. هذا في الإسبال، جاء في حديث رحمه في ضعف، وجاء في حديث آخر ما يدل على صحة المعنى، ولكن المقصود نفهم من ذلك التحريم من الإسبال، وليس معناه أنه يعيد الصلاة، إنما أمره بإعادة الوضوء من باب التشديد والتحليل، ولم يأمره بقضاء الصلاة وإعادته عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم بهذا المراد من هذا تحذير من الإسبال، وأنه شيء قبيح ينبغي فيه الحذر من تعاطيه، ولا سيما في الصلاة. ثم يعلم الخياط وينكر على الخياط، لا يعطيهم تحت الكعبين إلا إذا كان القصد أنه يرفع يحط تحت الكعبين ثم رفع إلى غسلة، قد يشمر بعض الخرق إذا غسل يشمر ويرتفع، إذا كان فيه إرفاع أطلقوه حتى يكون مناسبا بعد ذلك، إذا كان القصد هكذا فلا بأس. المؤوين ثم يرفع يخبل يرفع، فإذا احتاج إلى إطلاق أطلقه بشرط لا يزال الكعب. هذا خياط إذا وافق يصير مأثوم؟ على كل حال الخياط ما يدري، إذا كان الخياط يعين على الإسبال وهو نبي جسمه يمكن آخر، أما إذا كان ما يدري فليكون به خيطه رفعه خبله حتى يحتاج إلى الخبل.